صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي معنا الله. والقدس تنادي، والقدس تنادي، والقدس تنادي، صرخت صبرا فطريقي، صبرا فطريقي، صبرا فطريقي للإيمان. والحور تنادي، والحور تنادي، والحور تنادي للرضوان. أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق، قلت يا ولدي لا تكوي كبدي، تقتلني الذكرى والأشواق. فرحلت لأمني أبصر في زمني كفرا يتسلط في الأجواء. فحملت سلاحي ورفعت لوائي ومضيت أقاتل في الأعداء. في الجنة أشدو وأرتل أحدو وأرتل آيات القرآن، وأقابل فيها زوجي وبنيها، وأعانق أهلي والإخوان.